بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية صفحة 132، وقوله تعالى: وهو الغفور الودود، وقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وقوله: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله: وكان بالمؤمنين رحيما، وقوله: ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله: كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقوله: وهو الغفور الرحيم، وقوله: والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا أهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشارح الشيخ محمد خليل الراس رحمه الله: تضمنت الآية إثبات اسمين من الأسماء الحسنى، وهما الغفور والودود. أما الأول فهو الغفور مبالغة في الغفر، ومعناه الذي يكثر منه الستر على المذنبين من عباده والتجاوز عن مؤاخذتهم. اللهم اغفر لنا يا أرحم الراحمين. وأصل الغفر الستر، ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ، يعني صبغ الثوب يتحمل الوسخ. ومنه المغفر لسترة الرأس الذي يجعل على الرأس عند الجهاد، مغفر لسترة الرأس. فالغفور الذي يستر عباده المذنبين ويتجاوز عن مؤاخذتهم إذا تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل. وأما الثاني الودود، وهو من الود الذي هو خالص الحب وألطفه، الود خالص الحب وألطفه، وهو إما من فعول، ودود على وزن فعول بمعنى فاعل، فيكون معناه الكثير الود لأهل طاعته والمتقرب إليهم بنصره لهم ومعونته. وإما من فعول، ودود بمعنى مفعول، ويكون معناه المودود لكثرة إحسانه، يعني الذي يحبه العباد لكثرة إحسانه، المستحق لأن يودوه، أي يحبوه لأن يوده خلقه ويعبدوه ويحمدوه سبحانه وتعالى. ونؤمن بأسماء الله الغفور والودود وكل ما جاء في الكتاب والسنة على ما يليق به سبحانه وتعالى. وأما قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وما بعدها من الآيات، فقد تضمنت إثبات اسمه الرحمن والرحيم، وإثبات صفتي الرحمة والعلم. وقد تقدم في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم الكلام على هذين الاسمين وبيان الفرق بينهما، وأن أولهما الرحمن دال على صفة الذات، الرحمن دال على صفة الذات، والثاني الرحيم دال على صفة الفعل يرحم عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. وقد أنكرت الأشاعرة والمعتزلة صفة الرحمة، الأشاعرة والمعتزلة من أهل البدع أنكروا صفة الرحمة بدعوى أنها في المخلوق ضعف وخور وتألم للمرحوم، وهذا من أقبح الجهل، فإن الرحمة إنما تكون من الأقوياء للضعفاء، فلا تستلزم ضعفا ولا خورا، بل قد تكون مع غاية العزة والقدرة، ف فالإنسان القوي يرحم ولده الصغير وأبويه الكبيرين، ومن هم ومن هو أضعف منه، وأين الضعف والخور، وهما من أذم الصفات من الرحمة التي وصف الله نفسه بها وأثنى على أوليائه المتصفين بها وأمرهم أن يتواصوا بها. فالأشاعرة والمعتزلة ينفون صفة الرحمة، وهذا من ضلالهم، فلا بد أن نؤمن بأنه رحمن رحيم جل جلاله على ما يليق به سبحانه وتعالى. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قوله وأثنى على أوليائه المتصفين بها أي بالرحمة وأمرهم أن يتواصوا بها. قال المعلق إن الله أمر بالتواصي بالمرحمة، فإن الذي في القرآن خبر عن صفات من اقتحم العقبة، والأمر مستفاد باللازم لا بصيغ صيغته المعروفة، قاله ابن عثيمين رحمه الله. وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما من كلام الله عز وجل حكاية عن حملة العرش، الملائكة حملة العرش يدعون يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، حكاية عن حملة العرش والذين حوله عليهم السلام يتوسلون إلى الله عز وجل بربوبيته وسعة علمه ورحمته في دعائهم للمؤمنين، وهو من أحسن التوسلات التي يرجى معها الإجابة. التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله. ونصب قوله رحمة وعلما على التمييز المحول عن الفاعل والتقدير، وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، فرحمته سبحانه وسعت في الدنيا المؤمن والكافر والبر والفاجر، ولكنها يوم القيامة تكون خاصة بالمتقين، كما قال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. اللهم ادخلنا في رحمتك الواسعة في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وقوله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحانه، أي أوجبها على نفسه تفضلا وإحسانا ولم يوجبها عليه أحد. الله أوجب على نفسه الرحمة جل وعلا. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين رحمهم الله إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت أو تسبق غضبي. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فرحمة الله للمؤمنين، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. هذه الصفات من اتصف بها فهو من المرحومين. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وأما قوله عز وجل فالله خير حافظا، فالحافظ والحفيظ مأخوذ من الحفظ وهو الصيانة، ومعناه الذي يحفظ عباده بالحفظ العام فييسر لهم أقواتهم ويقيهم أسباب الهلاك والعطب، وكذلك يحفظ عليهم أعمالهم ويحصي أقوالهم ويحفظ أولياءه بالحفظ الخاص ويعصمهم عن مواقعة الذنوب ويحرسهم من مكائد الشيطان وعن كل ما يضرهم في دينهم ودنياهم. وانتصب حافظا تمييزا لخير الذي هو أفعل تفضيل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم احفظنا من كل سوء يا رب العالمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال الله عز وجل

وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، الذي يرى أن قتل المؤمن حلال فهذا كفر. قال المعلق: ينبغي أن يعرف بأن الجواب الأول باطل، يعني لمن كان مستحلا، فإن مستحل قتل المؤمن عمدا كافر سواء قتله أم لا. وأن الجواب الأخير فيه نظر، لأن المعروف أن الخلود المكث الدائم، ثم إن تصويره إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يأتي بحسنات ماحية فيه قصور، لأن أسباب عدم المجازات لا تنحصر فيما ذكره، ولعل ما ذكره مثال لا حصر. قاله ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الجواب الثاني أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي، مع إمكان أن لا يجازى بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. الجواب الثالث أن الآية واردة موردة التغليظ والزجر. الرابع أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: قاتل المؤمن عمدا عليه ثلاثة حقوق: حقا لله لأن الله حرم قتل المؤمن، وحقا للورثة لأنه حرمهم من قريبهم، وحقا للقتيل أنه قتله. فحق الله يسقط بالتوبة، إذا تاب إلى الله يسقط حق الله وهو بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو، إما القصاص أو العفو. وأما حق القتيل نفس المقتول فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، اللهم احفظنا. نسأل الله العافية والعياذ بالله من الفتن. وأما قوله تعالى: فلما آسفونا، فالأسف يستعمل بمعنى شدة الحزن وبمعنى شدة الغضب والسخط، وهو المراد في الآية. فلما آسفونا أي أغضبونا، والانتقام المجازاة بالعقوبة مأخوذ من النقمة، وهي شدة الكراهة والسخط. وقوله عز وجل: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، في إثبات إتيان الله على ما يليق به يوم القيامة. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، صفة المجيء على ما يليق بالله. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قال: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل له سبحانه، وهما صفتا الإتيان والمجيء، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك على حقيقته. الله يأتي إتيانا يليق به يوم القيامة، ويجيء مجيئا يليق به يوم القيامة. والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد، أي ميل عن الصواب وتعطيل. ولعل من المناسب أن ننقل إلى القارئ هنا ما كتبه حامل لواء التجهم والتعطيل في هذا العصر، يعني الداعي إلى التعطيل، وهو المدعو بزاهد الكوثري. قال في حاشيته، قال في حاشيته على كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، ما نصه؟ قال الزمخشري: ما معناه إن الله يأتي بعذاب في الغمام الذي ينتظر منه الرحمة، فيكون مجيء العذاب من حيث تنتظر الرحمة أفظع وأهول. أول إتيان الله بإتيان العذاب، هذا تأويل باطل. وقال إمام الحرمين في معنى الباء كما سبق، وقال الفخر الرازي: أن يأتيهم أمر الله، أن أول إتيان الله بإتيان العذاب أو بإتيان الأمر، وكل هذا تأويل باطل. فأنت ترى من نقل هذا الرجل عن أسلافه في التعطيل مدى اضطرابهم في التخريج والتأويل. قال: هو محمد زاهد بن الحسن بن علي الكوثري، جركسي الأصل، فقيه حنفي متعصب، جهمي المعتقد، جهمي المعتقد، حاقد على أهل السنة، كتبه تطفح بسبهم وشتمهم. ولد سنة 1296 هجرية، وتوفي سنة 1371، وهو من المعطلة الذين ينفون الصفات والعياذ بالله. الزمخشري هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري، مفسر لغوي معتزلي ينفي الصفات، صاحب الكشاف في التفسير والفائق في غريب الحديث، توفي سنة 538، وهو من المعطلة من المعتزلة الذين ينفون الصفات والعياذ بالله. على أن الآيات صريحة في بابها لا تقبل شيئا من ذات تلك التأويلات، فالآية الأولى تتوعد هؤلاء المصرين على كفرهم وعنادهم واتباعهم للشيطان بأنهم ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله عز وجل في ظلل من الغمام لفصل القضاء بينهم، وذلك يوم القيامة. ولهذا قال بعد ذلك: وقضي الأمر. فالله يأتي لفصل القضاء بين العباد إتيانا يليقا بجلاله تبارك وتعالى. والآية الثانية أشد صراحة، إذ لا يمكن تأويل الإتيان فيها بأنه إتيان الأمر أو العذاب، لأنه ردد فيها بين إتيان الملائكة عليهم السلام وإتيان الرب عز وجل وإتيان بعض آيات الرب سبحانه وتعالى. وقوله في الآية التي بعدها: وجاء ربك والملك صفا صفا، لا يمكن حملها على مجيء العذاب، لأن المراد مجيئه سبحانه يوم القيامة لفصل القضاء، والملائكة صفوف إجلالا وتعظيما له، وعند مجيئه تنشق السماء بالغمام كما أفادته الآية الأخيرة. وهو سبحانه يجيء ويأتي وينزل ويدنو وهو فوق عرشه بائن من خلقه، فهذه كلها أفعال له سبحانه على الحقيقة، ودعوى المجاز تعطيل له عن فعله، واعتقاد أن ذلك المجيء والإتيان من جنس مجيء المخلوقين وإتيانهم نزوع إلى التشبيه يفضي إلى الإنكار والتعطيل، أي لا نشبه مجيئه ولا إتيانه بمجيء المخلوق، بل نقول على ما يليق بجلاله تبارك وتعالى. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله: كل شيء هالك إلا وجهه تبارك وتعالى، تضمنت هاتان الآيتان إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله. والنصوص في إثبات الوجه من الكتاب والسنة